مثلاً ليس تكون لكل شيء حقوق المالكين لكن إعاقة المالكين وتنطبق آيات الله لإرضاء الوالدين على أن الأمهات والآباء في وقتنا لأن تربية الأم والأب تكون في ذلك كبيرة وهي التي تفرض على المسلم أن يكون عاقا الوالدين ويسلم إذا لم يقدر أن يطيع والديه هل من الأفضل له أن يفرض عنهم أن يبقى على ما هو في ذلك حتى يجد الموت ويدخل الجنة كما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قوله حتى يجد الموت ولا يدخل الجنة حتى يدرك الموت ولا يدخل الجنة كما ورد في حديث الرسول. إن المسلم إذا لم يقدر أن يطيع والديه هل من الأفضل له أن يخرج عنهم أم يبقى على ما هو في ذلك حتى يذكره الموت ويدخل الجنة مش ولا يدخل الجنة لأن نقول أن يبقى على ما هو في ذلك المهم بعد أن وضع الموت إن حياة الأولاد الأبرياء الأبرار مع الآباء الأشرار على ضوء الإسلام ما عادت في ذلك صعوبة ما دام الولد نفسه يتقيد بأحكام الإسلام فالله عز وجل يقول في القرآن الكريم وإن جاهدا على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلك من الله أنا واجبك أنت من حيث تمسك بالإسلام مع الله وواجبك مع الوالدين في تمام الآية وصاحبهما في الدنيا معروفا إذا شطر السؤال الأول في آخر السؤال هل يخرج عنهما؟ الجواب لا يخرج لأن الله يقول صراحة وصاحبهما في الدنيا معروفا وإنما أنت عليك ألا تطيعهما في معصية ربك تبارك وتعالى فإذا ثبت على ذلك ثم تابعت أنت القيام بقية الواجب عليك تجاههما وهو أن تنصحهما وتذكرهما فيكون إبراهيم عليه السلام أسوة لك ولا يكون أبوك أسوته آدم أبو إبراهيم إن شاء الله فأنت تقوم بواجب النصيحة ثم بعد ذلك لا شك أحد إما أن يخضع لتمسكك بدينك رغم علمك وهذا ما نجده في كثير من المنشآت يصبر الأولاد الأبرياء الأبرار على معاكسة الآباء الأشرار كما قلنا فالصبر هذا يجعل الغريب أخيرا يخضع عنهم الله وإن كنا نعلم أيضا أن هذا ليس أمرا مضطردا ولكن يقع هذا أحيانا فإن لم يقع مثل هذا فسيكون مصير الولد الطرد من الدين وحينئذ قد تقيت المؤنة وجاءك ايش؟ انفرد بدون ما تسعى اليه يقول لك اما ان ترجع الى ضلالنا واما ان تخرج عن جوارها. كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن سمعت الوصية، إن الشيطان كان للإنسان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واحجرني مليا. قال: السلام عليك، فإن هذا خلاف بيني وبينك. إذا لا يجوز للولد الضار أن يخرج عن دار أبيه إلا مجبورا ضربا، ويجب عليه أن يثبت على الطاعة وعلى مصاحبتهما كما قال تعالى في القرآن الكريم في المعروف. لا يدخل الجنة عرق غير وارد على هذا الشرع، فيجب أن تسعى أنت أن لا تكون في تمسكك بالدين عرقا، فأي شيء يأمرك به مما لا معصية فيه يجب أن تطيع الله ولو كان كما ذكرنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.